بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعتان: شفاعة خاصة به لا يشفع في ذلك الأمر سواه، وشفاعة يشفع فيه يشفع فيها معه غيره. فالشفاعة الخاصة به شفاعتان: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أن عند الله عز وجل أن يريح أهل الموقف من ذلك الكرب ليحاسبهم. فإن الناس إذا قاموا من قبورهم يموجون، والشمس قريبة، وعرات، والملائكة محيطة بالكون ومحيطة بالخلق، فيسألون الله عز وجل أن يخلصهم من ذلك الكرب، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى، ثم فيذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ثم يذهبون إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم يعتذرها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يسجد تحت العرش فيحمد الله عز وجل، يقول بمحامد يفتحها الله علي لا أعرفها الآن، ثم يقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع وسل، تعطى واشفع تشفع. فيشفع عند الله عز وجل بأن يريح الخلق من ذلك الموقف فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة لأهل الموقف جميعا، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أولو العزم من الرسل لا يشفعونها، لا يعتذرون عنها، فهذه شفاعة خاصة به. الشفاعة الثانية خاصة به أيضا، وهي إن أهل الجنة إذا أتوا إلى باب الجنة لا تفتح لهم حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فتفتح لهم باب الجنة. لذلك قال سبحانه: حتى إذا جاءوها ينتظرون وفتحت أبوابها، بعد الشفاعة فتفتح. أما عند النار هناك والعياذ بالله قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن دخول أهل النار للنار بدون شفاعة، يدخلون إليها والعياذ بالله مباشرة. أما أهل الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأستفتح الجنة، فيشفع في دخول الجنة لأهل الجنة. هذه شفاعة خاصة به. وهناك هذه الشفاعة خاصة به، الأولى عامة لجميع الخلق، الثانية عامة، وثانية خاصة للمؤمنين في دخول الجنة، وهذه على سبيل الإجمال. وهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لرجل خاص من أهل النار، وهو عمه أبو طالب، يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج، يخفف. والقسم الثاني من أنواع الشفاعات شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الرسل ويشفع المؤمنون. فمن تلك الشفاعات الشفاعة التي ساق المصنف تلك الشفاعة، وهي خروج العصاة من النار من أهل التوحيد إلى الجنة. المعتزلة ينكرونها، فالمؤلف قال: والشفاعة التي ادخرها لهم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمعتزلة ينكرونها، لماذا؟ لأن المعتزلة يرون تخليد صاحب الكبيرة. فساق المصنف هذا المعتقد العظيم، وهي أن من كان من أهل التوحيد ودخل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين وبشفاعة الملائكة يدخلون. لذلك في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، ثم يشفع الله عز وجل، ثم الله عز وجل يخرج من النار من ليس في مثقال، ثم يخرج سبحانه في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهناك شفاعة أيضا وهي شفاعة رفع الدرجات في الجنة، وهذه لا ينكرونها المعتزلة، وإنما الإنكار الأول وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره بإخراج العصاة من النار. ومن الشفاعات أيضا من استحق دخول النار ألا يدخلها فيشفع ألا يدخلها، فالشفاعة ثابتة وحق للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم على التفصيل. لذلك قال والشفاعة التي ادخرها له لها الكبائر من أمته حق فلا تنكر، وإنكارها باطل كما روي في الأخبار التي ذكرناها لكم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والشفاعة في الموقف العظيم يشملها أيضا لأمته وغير أمته. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.